الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساقات والتجارة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بقطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقبلوا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قال الصنعاني رحمه الله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، صارت خيبر من غنائم المسلمين، فكان المال ملك المسلمين. لكن المسلمون مشغولون بالمغازي، ولا خبرة لهم في المساقاة، في سقي النخل وزراعته كما لهم لأولئك، لا سيما هم خبراء بأرضهم. فلهذا أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أرضهم يزرعونها بشطر ما يخرج منها، أي بنصف ما يخرج منها. ويقال لها المخابرة، يعني اعتمادا على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وإلا فهي المزارعة وهي المساقاة. وبين المزارعة والمساقاة عموم وخصوص. فالمزارعة قد تطلق بين المتشاركين في الأراضي على يعني ما يتعلق بالبذر من هذا وعدم البذر من هذا، وعلى بعض الكيفيات. أما المساقاة فهي على أخص من ذلك، وربما أطلق المزارعة على المساقاة من حيث سقي الزرع والعمل فيه والعناية به، ويحصل على شطر ما يحصل من الغلة مقابل عمله، وصاحب الأرض يحصل على شطر الغلة مقابل أرضه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ببذر من عنده لأولئك لهم، لا فيه ما يتعلق بالزراعة، ولا كذلك أيضا إلا أيام الحصاد يأخذ المسلمون قسطهم، يرسل عبد الله بالرواحة يحصر ما سيخرج من هذا الزرع، ثم بعد ذلك حتى لا يكون خيانة من خونة اليهود، بعد ذلك يعاملون بما حصر وبما خرص عليهم. فإذا جذب النخل وحصل التمر، قال: نحن حصرنا عليكم كذا وكذا قدحا، سلموه لنا وما بقي لكم، لكم نصف ذلك ولن نصفه وما بقي ما زاد كما تصنعون. قال رحمه الله: الحديث دليل على صحة المساقات والمجارعة، وهو قول علي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأحمد وابن خزيمة وسائر فقهاء المحدثين، وأنهما تجوزان مجتمعين وتجوز كل واحدة منفردة. يعني المزارعة تجوز منفردة، بحيث أنه يزرع أرضا، سواء زرعها من الشعير أو من الحنطة أو من الفواكه أو ما غير ذلك. والمساقاة تجوز بحيث أنه يقول: هذا نخل اسقه، هي مزروع جاهز، ما هو تزرعه أنت، اسقه واعتني به ولا كذا وكذا، نخلي أو عنبي أو فاكهات كذا وكذا. فالمزارعة أعم من المساقة، يرى قد ينشئها وقد يزرعها وقد يبذرها. أما المساقة قد تطلق على هذا وقد تطلق على شيء حاصل وزرع حاصل يسقيها ويعتني بها. قال رحمه الله تعالى: وأنهما تجوزان مجتمعين وتجوز كل واحدة منفردة، والمسلمون بجميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وفي قوله ما شئنا دليل على صحة المساقات والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة. وقال الجمهور: لا تجوز المساقات والمزارعة إلا في مدة معلومة كالإجارة. في هذا القول نظر، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم مدة، قال ما شئنا. وعمل المسلمين بدون تحديد، سلم إليه أرضه كل هذا أرض زرعها بدون يقول سنة أو سنتين، زرعها بينه وبينه كذا. فمتى أراد صاحب الأرض أخذ أرضه في حالة ليس فيها زراعة أخذها، وإن كان لا يريد أخذها فهي تحت قبض ذلك وتحت رعايته ونباهته. إذا جاءت فرصة للزراعة زرع، وإذا جاءت لم تأتي أمطار بقيت معلومة عنده. هذا هو العمل. قال: وتأولوا قوله ما شئنا على مدة العهد، وأن المراد نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا. يرد هذا القول، يرد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم إلى أن مات، وأنه ما كان قاصدا أن يجعله لمدة سنة أو سنتين، ولكن هذا شرط مشينا باعتبار أن الأرض ليست لكم، هي أرضنا نبقى تبقون تحت ما نرى. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج اليهود من جزيرة العرب، وفيه نظر، فيه نظر كما قال. قال: وأما المساقات فإن مدتها معلومة لأنها إجارة، وقد اتفقوا على أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في قصة خيبر: دليل على جواز المساقات والمزارعة. يعني المساقات يقول له اسقي نخلي هذا واعتني به، والخارج يعطيك منه كذا، اسقينا بهذا اعتني به، يعني باعتبار الخارج من تلك البذرة معلومة بذلك البذر، ما المزارعة بما هو أعلم. قال: في جزء من الغلة من تمر أو زرع فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الرافدين عليه، وليس هذا من باب المهاجرة في شيء، بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء. يعني وهو دليل على مشاركة الكفار مضاربتهم فيما لا ضرر يعود على المسلمين وراء ذلك، تعامل معهم بما لا ضرر على المسلمين لا بأس. إلى الآن الناس يتعاملون معهم في شراء البضائع والتجارات وكذلك والشركات وغير ذلك بما لا نكير. أما هؤلاء الذين ينكرون التعامل معهم مطلقا، هم أنفسهم يتعاملون معهم للنهار، بل مقلدون لهم. الذين يقولون يعني ماذا قاطعوا شركات الكفار، ربما بعضهم له أغراض إلى أن تنتقل معاملة الناس إلى شركة له فيها نصيب أو نحو ذلك، فالتخلص من هذا فيه نظر في هذه الأزمنة. من استطاع أن يكفي نفسه عن الكفار فعلوا، من لم يستطع بحيث أنه يشتري منهم السيارات أو المضخات أو كذلك، يعني ما يطحن عليه وما يخبز عليه وما يصنع عليه كذا وكذا مما الناس في حاجة إليه، فإن هذا لا ضرر للمسلمين. قال: وليس هذا. قال: فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة والبذر، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض فلا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. وعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. قال: وقد أشار في كلامه إلى ما ذهب إليه الهادوية والحنفية بأن المساقات والمزارعة لا تصح وهي فاسدة، وتأول هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وسلم. ليس في كلامه ما يدل هذا المعنى. نعم، عند التأمل ما يدل لهذا المعنى، بل في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بهذه المعاملة، وأنه يثبت أن البذر لا يكون من صاحب الأرض. وإذا كان كذلك فإن هذا التعامل يعني لا يجري مجرى المضاربة، لا يجري مجرى المضاربة. قال: فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له، وهو كلام مردود ولا يحسن الاعتماد عليه. صحيح، مردود لأنهم هم عبيد. قال: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. قال: وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. كلام طيب. بعد أن بين شرعية المزارعة والمساقاة تلك التي كانوا يسمونها المخابرة، بين أن بعض أنواع المزارعة لا تجوز كما في حديث رافع، فهذه أصناف من المزارعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي على نوع من الأرض، يقال ازرع لي هذا القطعة ولك هذا القطعة مقابل زراعتك لهذا القطعة لي، فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، فيحصل الغرر ويحصل الضرر إما على صاحب الأرض وإما على صاحب المزارعة الذي يعني زارع بجهده، فلهذا نهى عنه. سيأتي كلام الصنعاني أوسع. قال الصنعاني رحمه الله: عن حنظلة بن قيس هو الزرقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة. قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون. لا بأس به بتحديد زمن، فيما يتعلق بكرائها بالذهب والفضة لا بد فيه من تحديد زمن، فيقول: أؤجرك هذا القطعة من أرضي لمدة سنة بكذا وكذا، لمدة سنتين بكذا وكذا، وهكذا تحديد زمن. أما المزارع التي تقدم ذكرها فلا يلزم منها تحديد الزمن، زارع ما متى ما أراد أن يزارع ما صاحب الأرض. وأما المزارعة المنهي عنها فهي على مزارعة سواء كان بتحديد أو بغير تحديد، لكن غير معلوم القطع، غير معلوم يعني ما يجعل له النصف ولا الربع، وإنما يقول: ازرع لي هذا على أن يكون لك هذا، هذا فيه غرر وهو المنهي عنه في هذا الحديث. هذه ثلاثة أصناف الآن. الرابع كرى الأرض بالفلوس، المشاركة على ما يخرج منها وهو أمر المشروع، المشاركة على أن لك هذه ولهذه وهو أمر غير مشروع منهي عنه لحصول الغرر. الأمر الرابع في مسألة المزارعة هو أنه يزارع معه باعتبار أنه مؤجر، إيجار، اشتغل لهذا القطع وأعطيك كذا كذا درهم باليوم بالساعة بالشهر بكم ما أراد، اشتغل معه عبارة عنها. كرى الأرض، كرى الأرض هو أن المستكري منه يدفع المبلغ، يقول: أنا أريد أزرع هذه الأرض، هذه القطعة، كم تأجرني؟ قالوا: أجرك بكذا، قالوا: خذ، سواء نقدا أو دينا. الأمر الثاني هذا يعني ماذا يزرع معه، وصاحب الأرض يعطيه النقود لأنه عامل معه بمسحته، يزرع في مزرعته قال زارع. هذا كرة، هذه عبارة أنه عامل معه استأجر، وذا كرة يشتكري الأرض هو. الآن هذا الذي يحفر مزرعته هذا عامل، أما إذا كان دفع القيمة المبلغ لصاحب الأرض فهو إذا مستأجر مشتكري الأرض. هذا يجوز الكرة؟ يجوز. قال رحمه الله: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعجيانات بذات معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية، هي مسائل المياه. هذه المعجيانات مسائل المياه، يعني أجري كل أنا أستأجر إزرع لي هذا الأرض ومسائل المياه لك، إزرع فيها ما شئت. قد يزرع لها الأرض فيحصل الإنبات في الأرض والمسائل هذه ما يحصل فيها بركة، ما يحصل فيها زراعة، أو يحصل المسائل وما يحصل في تلك أيضا زراعة، فإذا حصل غرض هذا من هي. وقيل ما ينبت حول السواقي، وأقبال الجداول بفتح الهمزة فقاف الموحدة أوائل الجداول ورؤوسها، والجدول النمر الصغير، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم، وفيه بيان فيما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. صحيح، هذا موضح، هذا واضح، هذا الحديث. قال الحديث: دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة، ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة، ويجوز بما يخرج منها من ثلث أو ربع. يعني ما يشترط فقط بالذهب والفضة، مثلا لو قال أعطيك كذا مثلا قطع من الثياب مقابل أن تعطيني هذه أزرعها، أو أعطيك يعني كذا وكذا من المنافع، يعني ما بمقابل الذهب والفضة، ما يشترط الذهب والفضة من المتكونات. قال: ويجوز بما يخرج منها من ثلث أو ربع، لما دل عليه الحديث الأول وحديث ابن عمر قال: قد علمت أن الأرض كانت تفرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرباع وشيء من التبن لا أدري كم هو، أخرجه مسلم. وأخرج أيضا أن ابن عمر كان يعطي أرضه بالثلث والربع ثم تركه، ويأتي ما يعارضه. وقوله على الأربعاء جمع ربيع، وهو السقاية، هو الساقية الصغيرة، ومعناه هو وحديث الباب أنهم كانوا يتبعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت من مسائل المياه ورؤوس الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهى عن ذلك لما فيه من الغرر، وربما هلك ذا دون ذا. هذا واضح، انتهينا من المزارعة مر بالمؤاجر، بقي من حيث الأكل، حيث الأكل سيئة المؤاجر الإجارة، بقي أيضا المزارعة مما يتعلق به اقرأ طبعا المزارعة. فروى عن ذلك من الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. هو نظير حديث راحل، نهى عن المزارعة تلك التي هي فيها غرض، وأمر بالمؤاجرة باعتبار إيجار الأرض أو المزارعة الشرعية للدليل الماضي مع قصة أهل خيبر. قال وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وأخرج مسلم أيضا أن عبد الله بن عمر كان يكري أبوه حتى بلغه أن رأى ابن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارعة، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله: سمعت عمي وكانا شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فقال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تفرى ثم حجي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بذلك شيئا لم يكن فترك فراء الأرض. قال: ومن نهي عن المجارعة أحاديث ثابتة وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه أحسنها أن النهي كان في أول الأمر لحادث الناس وقول المهاجرين ليس لهم أرض، فأمر الأنصار بالتكرم بالمواساة ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: كان للرجال من الأنصار فضول أرض وكانوا يكرهونها بالثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها. وهذا كما نهى عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك، ثم بعد توسع حال المسلمين ذا الاحتياج فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك في ملكه بما شاء من إجارة غيرها. ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء من بعده ومن البعيد غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة. وفي هذا أيضا دليل على أن الأرض لا تعطل وأن زراعتها فيه استثمار لها وانتفاع بها. من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها، أي يمنح أخاه باعتبار يجعل أخاه يزرعها، إن شاء أعطاه يزرعها لنفسه صدقة في بداية الأمر من باب التعاون مع الفقراء إن كان موسعا من الأراضي، وإن شاء أعطاه أن يزرعها بما يخرج منها بالمزارعة. كان في أول الأمر مأذون في الجداول ثم بعد ذلك نسخ. ما يدل على هذا قضية ابن عمر أنه كان يجعل من يزارع معها الجداول الماديانات، هكذا يذكر. الله هذا منظر. قال: في عهد الخلفاء من بعدي ومن البعيد غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة. وذكره في آخر خلافة معاوية قال الخطابي: قد عقل المعنى ابن عباس أنه ليس من راد تحريم المزارعة بقدر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك حكما نحو وأن يرفعوا بعضهم بعضا وأن يرفق بعضهم بعضا. قال: انتهى. وعن زيد بن ثابت يغفر الله لرافع قال: والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اختلفا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارعة المزارع. ولم يأتي رافع إلا بالحديث على وجهه، كلام رافع هو الصواب في المسألة، فلا تعارض بينه وبين كلام زيد. كأن زيدا يقول: إن رافعا اقتطع الحديث فروى النهي غير راو لأوله فأخل بالمقصود. وأما الاعتذار من جهالة الأجر فقد صح في المرضعة من نفقة والكسوى مع الجهالة قدرا، ولأنه كالمعلوم جملة، لأن الغالب تقارب حال الحاصل وقد حد بجهة الكمية عن النصف والثلث وجاء النص فقطع تكلفات. طيب، ثلاث حالات صحيحة وحالة غير صحيحة، المزارعة التي ذكرنا ثلاث حالات منها صحيحة وحالة غير صحيحة كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المقيم رحمه الله: